بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قدمت بالأمس مقدمتين، إحداهما في فضل العلم ومكانته في الإسلام في ضوء نصوص الوحيين الكتاب والسنة وما كتبه العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، والمقدمة الثانية في الحديث عن الإمام البخاري وعن صحيحه رحمه الله تعالى، وقرأنا جملة من الأبواب والأحاديث، ووقف من الحديث عند حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، نقرأه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. نعم، أن مثل هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله، يعني كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نعم، إذا كان مثل هذا الصك وهو الكتاب الذي فيه إقرار وقالوا أشهدنا عليه فلان، فإنه ولا شك مقبول، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ضمام. وأعظم من ذلك قراءة القرآن، فإن طالب العلم، فإن القارئ يقرأ على الشيخ فيجيزه بالقراءة أقرأني فلان، فيقول الشيخ أقرأته قراءة كذا وكذا عن شيخ فلان عن إلى بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا، هنا يعني في بعض النسخ، وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل، يعني الراوي عن البخاري، قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سفيان. نعم. قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. نعم. قال: وسمعت أبا عاصم. نحن سبق تكلمنا عن هذه الألفاظ، أخبرنا، حدثنا، أنبأنا، قلت إن البخاري رحمه الله اعتمد ما نقله شيخه الحميدي عن ابن عيينة أنها ألفاظ متقاربة، ونقلنا قرأنا أيضا كلاما للحافظ بن حجر رحمه الله عن جملة من أهل العلم ممن فرقوا بين هذه العبارات سواء في الجمع أو في الإفراد، كل هذا قد مضى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. نعم، سواء قرأ على العالم أو العالم قرأ عليه سواء. نعم، وكل هذا قد مضى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبري. نعم، هو سعيد المقبري، سيد من سادات التابعين، وسمي المقبري قالوا لأنه كان له عناية بقبور بقيع أهل القرقند، فكان رحمه الله تعالى منزله قريب من البقيع. نعم، المقبري. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا ظهرانيهم أحسن الله إليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. اللهم صل وسلم. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم. أن نصلي. نعم. أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. هو النسخة عندنا بالنون أن نصوم. الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال الإمام البخاري رحمه الله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الحمد لله. هذا الحديث حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، وهذه إحدى روايات هذا الحديث. الحديث له روايات كثيرة، ساق منها البخاري رحمه الله تعالى هذه الرواية. والرواية هنا عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في مسجده الشريف هذا عليه الصلاة والسلام، قال دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. جاء في الروايات الأخرى في ساحة المسجد، وجاء في رواية أخرى أنه خارج المسجد. قال ثم عقله، يعني بعدما أناخه عقله، ثم قال لهم أيكم محمد. نعم، قد يشكل على هذا كيف ناداه باسمه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. العلماء حملوا على أحد وجهين، إما أنه لم يبلغه النهي، لم يعلم بالنهي أنه لا يجوز أن ينادى يا محمد، وإما أنه من جفاء الأعراب مع ما كان فيه من العقل والأدب. ولذلك قال أنس رضي الله عنه لما نهينا عن السؤال كنا نفرح بقدوم الأعراب وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات بسؤال الأعرابي العاقل. وكان ضمام بن ثعلبة ولا شك من عقلاء الرجال، ولذلك اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني مشدد عليك، فدل هذا على أدبه وعلى عقله. ولذلك قال عمر رضي الله عنه ما رأيت أعرابيا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجز في المسألة ولا أفصح في البيان من كلام ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. قال فأناخه، نعم، فقال أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. أفاد هذا على أنه يجوز للرجل أن يتكئ أمام الناس وهو جالس معهم، لكن يعني حاشا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدو عورة أو قريب منها، كان في قمة الحياء صلى الله عليه وسلم والعفاف والستر صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا مانع أن يتكئ. وقوله بين ظهرانيهم، قالوا هذا دليل على احتفاء الصحابة رضي الله عنهم بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يجلس أمامه، منهم من يمين عن يسار، من لم يتيسر له جلس من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحتفون به. قال يعني سأل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا هذا الرجل الأبيض. جاء في الروايات الأخرى يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أبيض فقط، لأن هذا نوع من البرص، وإنما أبيض مشرب بحمرة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبيض مشربا بحمرة. قد يشكل هنا، يقال كيف لم يعرفه في وسط هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هذا محمول، إما أنه ما كان يعرفه يعني من قبل، أو لم يوصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، أراد التثبت، قال أيكم، فأشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، يعني أنت ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد المطلب. قال أهل العلم فيه جواز نسبة الرجل إلى جده، قالوا يعني لأمور، قد يكون جده أشهر من أبيه وهذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني مشتهر بجده ابن عبد المطلب، وهذا كثير، قد يكون بعض الناس جده له شهرة فينسب إليه، هذا من جهة. الأمر الثاني ألا يكون في ذلك تحايل على الناس أو تغيير في النسب أو نحو ذلك، وهذا على كل حال مندفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني نعم أنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيجيب. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، وهذا يدل على كمال عقله رضي الله عنه، نعم عنده جفاء وشيء من الجفوة والشدة من الأعراب، ولكن الحمد لله الأعراب، هناك أعراب وهناك حضر، فكون الأعراب يأتي ومعه عقل هذا لا شك، كما قال أنس كنا نفرح بمجيء هؤلاء، فليس هذا قدحا فيه، الله ذكر أحوال الأعراب ومنهم من الله عليه بالإيمان وبالإسلام، فكانوا أئمة وسادة وكانوا علماء وكانوا إلى غير ذلك. المهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم، جاء في بعض الروايات أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي رفع السماء ومن الذي بسط الأرض إلى غير ذلك من الروايات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذا دليل على أنه قد بلغهم رسول من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاة إلى الخلق، ولذلك قال في بعض الروايات إنه قد بلغنا من رسول كذا وكذا، فهنا جاء زيادة في التثبت والأخذ، وإلا هو ولا شك أفاد من هذا الرسول وقد علم هذه الأركان وسأل عن الصلاة، هذا عنده علم من قبل، لكن أراد التثبت، وهذا الذي أراده البخاري رحمه الله، أنه لا يمنع أن الإنسان إذا علم علما يأتي إلى الشيخ ويتأكد من علمه، ولو اكتفى به في المرة الأولى من رسوله، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم ثقات وعدول لا يسأل عنهم رضي الله عنه، لكن أراد التثبت يعني إلى آخر ما ذكره الحافظ بن حجر. فقال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذا يدلك على عظم شأن الصلاة وأنها هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ما ذهب يسأل عن أي شيء، أول ما بدأ به بعد الرسالة والإيمان والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الصلاة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، هنا قدم الصيام على الزكاة، جاء هذا في رواية وفي رواية أخرى تقديم الزكاة على الصيام، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. هنا دلت هذه الجملة أن تأخذ هذه الصدقة، قال أهل العلم على أمور، أشهرها في آية التوبة والعاملين عليها، فهناك هؤلاء يرسلهم ولي الأمر يجبون، سواء يعني في بهيمة الأنعام أو في خرص النخيل والنظر في زكاتها إلى آخره، المهم أن هذا ما دل عليه أولا، وثانيا قالوا إن الأولى والسنة أن تصرف الزكاة إلى فقراء البلد ولا يخرج بها عنه إلا لحاجة، وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة لما قرأنا كتاب الزكاة في بلوغ المرام، وقلنا إن الراجح وكلام أهل العلم أن الزكاة والصدقة الأولى أن تصرف في البلد، كما دل عليه حديث ضمام بن ثعلبة وحديث معاذ رضي الله عنه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا هو الأولى. والأولى أنك تحرص يا أخي إذا عندك زكاة مال تتحسس بيوت الفقراء والمساكين، أطرق الأبواب وزرهم وأعطهم الزكاة، إلا عاد في بهيمة الأنعام والخرس وكذا هذا عاد يتولاه ولي الأمر وتصرف على الفقراء، تصرف على الفقراء. لكن كما قال أهل العلم إذا كان هناك ضرورة أو أهل البلد ما شاء الله على مستوى من الدخل والمال يعني يجوز أن تصرف والحمد لله، حتى لو صرفها وفي فقراء فهي جائزة إن شاء الله. نحن لكن نحن نقول الأولى والسنة أن تصرف الزكاة على أهل البلد، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر إلى آخره. دل هذا على يعني رجاحة عقل ضمام رضي الله عنه وعلى فضله. وقد جاء في الرواية الأخرى أن ضماما قال لقومه عندما رجع إليهم إن الله بعث رسولا وأنزل عليه كتابا وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. الحمد لله أسلم قوم بهداية وتوفيق من الله عز وجل ثم بدعوته لهم إلى دين الإسلام. وهنا أيها الإخوة تلحظون أن هذه الأسئلة وهذه الأجوبة ليس فيها تكلف ولا تشدد ولا وقوع يعني ذكر حجج وذكر شبه، أسئلة فطرية على يعني على الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على كل سؤال بما هو الحق وبما هو البيان. رجع الرجل رضي الله عنه إلى قومه وبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كما قلت أيها الإخوة أنه يعني رواية أنس قال كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع، زاد أبو عوانة وكان أجرأ على ذلك منا. وقرأت لكم أيضا كلام عمر رضي الله عنه ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. من باب الفائدة مرت هنا بفائدة وهي كلمة وجد، يعني هو قال ضمام هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في قلبك، ولا تحمل شيئا في قلبك علي وتتضايق من مسألتي. عليه الصلاة والسلام صاحب الصدر الواسع المنشرح له ولغيره. فمن باب الفائدة كلمة وجد هذا الفعل له مصادر كثيرة، ويعني من باب الفائدة كل مصدر يفيد معنى حسب مقتضى الحال. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن يعني أهل اللغة قالوا إن مصدر كلمة وجد يختلف يختلف معناه بحسب الحال، فيقال في الغضب موجدة يعني وجد موجدة، وفي المطلوب وجودا، وفي الضالة وجدانا، وفي الحب وجدا بالفتح، وفي المال وجدا، وفي الغنى جدة كله، بل قالوا حتى في الكتابة وجادة. كل هذه مصادر تختلف، كل مصدر يأتي لمعنى معين. هذا يدلك على يعني سعة اللغة وعلى يعني تنوع معناها. نعم، هو قال هنا لم يذكر الحج في هذه الرواية، لكن جاء عند مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال نعم. وجاء أيضا في الرواية الأخرى عند مسلم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذا عاد لا يخفى على شريف علمكم أنه ينضم إليه أمور أخرى وترك النواهي يعني أمور، لكن هذه أركان الإسلام ومع وقبلهما الشهادتان بإذن الله هذه إلى الجنة، لكن كما قلنا مع مراعاة والأخذ بالآيات والأحاديث الأخرى والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبين أن من وجوه التحمل المعتبرة المناولة، يعني من وجوه يعني التحمل الرواية وكذا المناولة. وصورتها قال أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي فروه عني. وقد سوغ الجمهور الرواية بها، وهناك بعضهم توقف في هذا وله فيها كلام. فإذا قال الشيخ لتلميذه: تفضل خذ هذا السند، هذه الرواية رويت كذا وكذا، أو هذا الكتاب مني، فهذا يكفي. وهذا من طرق التحمل كما هو مذهب البخاري، وشرحه الحافظ بن حجر هنا في عدة أصر. نعود مرة أخرى إلى كلام البخاري. قال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. هذا أيها الإخوة هو الجمع الثالث من مراحل الجمع التي كانت للقرآن الكريم. أولها جمعه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد فيه على الصدور أكثر من السطور، يعني ما الحفظ الاعتماد فيه، مع أنه كان يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجارة وعلى اللخاف وعلى الجلود ونحو ذلك. ثم حصل الجمع الثاني في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لما استحر القتل بالقراء في موقعة اليمامة أمام مسيلمة الكذاب، فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر قال: أدرك هذه الأمة، حصل كذا وكذا. بعد أخذ ورد انتخبوا زيد بن ثابت رضي الله عنه، قالوا: إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا فيه أوصافا وجمع القرآن، جعل عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة، ثم طلبه عثمان رضي الله عنه في الجمع الثالث. ولما جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان مجاهدا ذاهبا على الثغور عند حدود أذربيجان وأرمينية، انظر يعني وصل إلى تلك المناطق رضي الله عنه وأرضاه، فرأى الناس يختلفون، واحد يقرأ واحد يقرأ، طيب أخطأ هذا أخطأ، ما يدري من الصواب، لابد أن يكون بينهم مصحف يعودون إليه يرجعون إليه. فرجع إلى عثمان رضي الله عنه في المدينة قال: أدرك هذه الأمة، لا تختلف بعد نبيها. القصة طويلة، انتخبوا زيدا ومعه ثلاثة من الصحابة ونسخوا المصاحف عدة نسخ، قيل خمسا وقيل سبعا وقيل تسعا، ووزعت على الأمصار وهذا ما أراده البخاري، أنه وهذا يعني من المناولة، بلغ أولئك فقرئ عليهم القرآن ولا يزال الناس ينسخونه إلى آخره. قال: ورأى هذا الرأي عبد الله بن عمر ويحيى وإلى آخره، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية وهو عبد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية قوامها 12 رجلا كلهم من المهاجرين. بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان يقال له نخلة، ولم يكونوا يريدون قتالا ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معه كتابا وأمره ألا يفتحوا هذا الكتاب، قال نعم كتابا، وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فهذه مناولة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كتاب وقال هذا الكتاب لا تفتح لا تقرأه إلا في مكان كذا وكذا، وهو مكان يقال له نخلة. قال: فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، ماذا وجد فيه؟ أن امضي حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش ولا تستكرهن أحدا، يعني ما في قتال، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لهم عبد الله بن جحش ومن معه بأخبار قريش. هم مضوا واستعقوا ما معه يعني من النعم، وكان قتلهم له في أول رجب. فيعني تكلم المشركون قالوا كيف أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتهكوا حرمة الأشهر، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الشهر الحرام إلى آخره، إلى آخر الآية. فهذا يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ناوله الكتاب فقرأه على يعني عليهم وأخبرهم بما فيه. نعم تفضل. حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. الحمد لله. نعم حديث ابن عباس هذا رضي الله عنهما فيه أيضا المناولة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، بعثه بهذا الكتاب وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يعني ملك البحرين أو أمير البحرين وهو المنذر ابن ساوى، وهو المنذر ابن ساوى، وكانت له علاقته مع ملك كسرى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى وهو ملك الفرس، فلما قرأه مزقه يعني من الغضب ومن الحقد ومن الاستصغار والاستهانة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وقد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فمزق ملكه كل ممزق. أما عظيم الروم وهو هرقل فإنه قد بقي له ملكه لأنه لم يمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليه، ولكن بعد زمن ولا شك هزموا في اليرموك وما بعده، لكنهم لم يحصل لهم هذا التمزيق مثل ما حصل لكسرى ملك الفرس الذي مزق خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك. نعم. قال أمير المؤمنين في الحديث، إذا قيل لك من أمير المؤمنين في الحديث فهو عبد الله بن المبارك رحمه الله. يقول بعض من أدركه لا نعلم خصلة من خصال الخير إلا ولعبد الله فيها سهم، له خير سبحان. إن جيت في الحديث إمام، في العبادة إمام، في الورع إمام، في الجهاد إمام، في الصدقات إمام، ما يبدو. وذكرت في هذا المجلس الشريف رحمه الله أنه قيل له، جاء في بعض الروايات أنه الفضيل بن عياض قيل له يا أمير المؤمنين يا عبد الله أنت تأمرنا بالبلغة والتقلل من الدنيا وأنت يعني عندك الأموال وعندك تجارات، كيف تأمرنا بالبلغة والتقلل وأنت عندك تجارات وأموال؟ فقال يا فلان أنا أكتسب وأعمل كذا، أحتسب يعني عند الله عز وجل أنني أنفق على طلاب لو لم يكن عندهم نفقة ما طلبوا العلم، وأنفق على أيتام لو لم أنفق عليهم لكان لهم كذا وكذا. فقال له الفضيل أو غيره ما أحسن ذا إن تم ذا، يعني ما أحسن هذا العمل، وأن يكون الإنسان الغني الشاكر أفضل من الفقير الصغير، ما أحسن ذا أن يكون عندك مال دينار ودرهم، لكن إن تم ذا إن كانت عندك النية الطيبة أنك تنفق تكفل الأيتام والأرامل تدفع لطلاب العلم تعينهم على الخير، النية الصادقة الإنسان يثاب عليها، فالإنسان يسأل الله عز وجل النية الصالحة والعون والتوفيق وأن يجعله ربه مباركا أينما كان، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل نعم له هذا من باب المجاز يعني، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، وإنما المقصود يعني من يكتب له عليه الصلاة والسلام، من يكتب له عليه الصلاة والسلام. فقال فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. نعم، يعني من السائل هنا شعبة يسأل قتادة من الذي قال هذا؟ هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في أنه خلص إذا أرسل الكتاب أجيز مناولة فإن هذا يكفي، إن جاء الختم أيضا عليه فهذا زيادة على زيادة. ولذلك قال هنا الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: هذا الحديث في هذا الباب ينبه على أن شرط العمل بالكتابة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغييره، لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا. إذا كان الحامل لهذا الكتاب الرواية عدل ومؤتمن يعني يكفي، لكن ولا شك أن الختم هذا يفيد الصيانة والحفظ من أن لا يزاد عليه ولا ينقص. وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ هذا الخاتم ويعني نقش فيه محمد رسول الله، وكان كلما كتب له الكاتب يضع عليه هذا الختم منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أراده البخاري رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل. نعم، لما انتهى البخاري وهذا من حسن الترتيب، تكلم عن فضل العلم، تكلم عن طرق تحمل العلم، كل هذا بدأ الآن يبدأ الكلام في آداب طالب العلم، أدب المجلس، أدب الحضور عند العلماء ولزوم مجالس العلم. لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، هناك أدب، هناك أخلاق. وقد ذكرنا ولله الحمد جملة من الكتب في درس الأمس بيّنت وأوضحت أدب العالم وأدب المتعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي. أبو واقد الليثي هو الحارث بن مالك، في اسمه خلاف، قيل الحارث بن مالك، قيل عوف بن مالك، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. وهذا الحديث إسناده مدنيون كلهم من أهل المدينة. وأنا أعيد وأكرر أنه يجب علينا ونحن والله الحمد نشرف بالسكنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من المواطنين أو المقيمين أو من زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان يعرف تاريخ المدينة، ومن تاريخها أن يعرف الأئمة السادة العلماء الذين عاشوا فيها. وقد سبق ولله الحمد عقدت دورة في هذا المجلس الشريف عن فقهاء المدينة السبعة، وقلت في ختامها إنه يجب أن نعلم أبناءنا وبناتنا من هم سادات التابعين، من هم سادات أهل المدينة، من الذين تحملوا الرواية. شوف، هذا السند كله من أهل المدينة، هؤلاء الأئمة يجب أن تعرفهم وأن تقف. حدثنا مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل، هو ليس مولاه، هو مولى لأم هانئ، لكنه كان ملازما له فقيل إنه مولاه، وإلا هو مولى أم هانئ، أخته أم هانئ. فيعني إلى قال أخبره عن أبي واقد ليث، هذا كل هذا الإسناد كلهم مدنيون. فنحن أيها الإخوة يجب أن نعرف رجال أهل المدينة، ونساء أيضا أهل المدينة بذلوا ونشروا العلم في طبقاتهم، التابعون، أتباع التابعين، أتباع التابعين، الأئمة الكبار هذول، يجب أن نراجع تراجمهم وأن ننظر في سيرهم وأن نقرأ هذه السير العطرة وهذه الحياة الفاضلة، بدءا ولا شك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الأخيار رضي الله عنه، ثم من بعدهم. نرجو إن شاء الله أن نتواصى على هذا وأن نتعاون عليه. نعم. ونحن كل ما وجدنا فرصة أو مجال سنتكلم، لا ندع الحديث عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شرفها في سواء من سكنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو من بعدها، حتى تعرف جلالة هؤلاء الأئمة ومنازلهم رحمهم الله تعالى. الكلام على كل حال في هذا يطول ولا ينتهي، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. نعم. آمين. عن أبي واقد الليثي أن رضي الله عنه، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة في هذه الواقعة، أولا لا يعرف من هم هؤلاء الثلاثة كما ذكر الحافظ بن حجر، لا يعرفون، وهذا كثير يمر بنا جملة من هذه المواقف، لا يعرف من هو، لا مصلحة في ذلك، وقد يكون في بعض الأحيان في خطأ أو كذا ولا يعرف، إن ستر فستر الله عليه. وتذكرون هذا لما جئنا عند قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأنها القصة حصلت بين الزبير ورجل من الأنصار، يعني إلى آخر القصة. قال الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وهو إمام المالكية في زمانه رحمه الله، قال الصحيح أنه لا يعرف هذا الرجل، زل فعفى الله عنه واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، زل حصلت منه ومضى وانتهى، ولا يعرف، لا يصح ما يقال في اسم هذا الرجل. فهؤلاء الثلاثة على كل حال لم يصح ولا يعرف من هم. العبرة هي هذه القصة وهذه الواقعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، هذا يدلك على كثرة حضور الصحابة رضي الله عنهم إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو واحد ولا اثنين، قال والناس معه، الناس يستفيدون، ما في أي واحد يحصل له لو دقيقة يأتي ويحضر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذ أقبل ثلاثة نفر، النفر اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة. قال إذ أقبل ثلاثة، في رواية أخرى أوضحت هذه الكلمة وهي مر ثلاثة، ما هم يعني أقبلوا للمجلس، مروا بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وهذا يدل على أن من سبق لبق، وأن الإنسان إذا وجد له فرصة أنه يدخل فإن هذا هو الأولى به ولا يتأخر، كلما قرب عند الشيخ أو عند العالم كلما كان يعني له حظة وله مكانة، إلا لظرف معين أو غيره هذا شيء آخر، لكن الأولى به أن يقترب. قال وأما الآخر فجلس خلفه، لم يجد مكانا ولا أحب أن يكون مثل الأول فجلس خلفهم، المهم أنه من ضمن المجلس. وأما الثالث فأدبر ذاهبا، شوف سبحان الله يعني التعبير هنا أدبر، يعني كأنه ترك وأعرض، أدبر ذاهبا يعني لم يحضر هذا المجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، أوى يقال أوى وآوى، وقد جاء هذا في القرآن الكريم إذ أوى الفتية إلى الكهف، ويعني هذا بالهمز، وجاء بالمد وآويناهما إلى ربوة، فعلى كل لكن يعني هو جاء هذا وهذا، لكن المناسب هنا هو تحقيق الهمز، هو بالهمز وليس بالمد، يعني فآوى إلى الله فآواه الله. أوى إلى الله يعني لجأ إلى الله، قد يكون هنا محذوف تقديره، فأوى إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فآواه الله. هنا أيها الإخوة عندنا ثلاث صفات من الصفات الفعلية نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، ولا نؤولها كما تؤولها الأشاعرة وغيرهم، ونحن نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ونجري على ظاهرها. آواه الله، قال أما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. نحن نثبت صفة الحياء لله تبارك وتعالى وهي من الصفات الفعلية. قال وأما الآخر فأعرض الله عنه. فهؤلاء الثلاثة كما جاء بيان حالهم، هذا يدلك على فضل مجالس الذكر، مجالس العلم. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إن لله ملائكة فضلا سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتك، فيتراصون في ذلك المجلس حتى يبلغوا عنان السماء. لا إله إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس ممن حضرته الملائكة وتزاحمت فيه وتراصوا حتى يبلغوا عنان السماء. قال فإذا انتهى المجلس سألهم الله عز وجل، أتيتم من عبادي؟ قالوا نعم. قالوا، قال الله عز وجل، ماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة. نحن والله ما اجتمعنا في هذا المكان، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. قال الله عز وجل لملائكته، كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة، ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال الله عز وجل، ومما يستعيذونني؟ قالوا يستعيذونك من النار، إلى قوله قال الله عز وجل، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فاللهم إنا نسألك المغفرة. آمين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها. آمين. دقها وجلها، صغيرها وكبيرها. آمين. أولها وآخرها. قالت الملائكة، ربنا معهم فلان ابن فلان عبد خطاء، ما أتى إلا لحاجة، جلس ينظر يسمع. قال الله عز وجل، هم القوم لا يشقى بهم جليس. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم، وأني قد غفرت له. فما أعظم فضل الله وما أوسع جوده وإحسانه، كما قال ابن القيم رحمه الله، عرض نفسك لنفحات الله، عرض نفسك لرحمات الله، لمغفرة الله، ومن ذلك أن تحظى بمجالس العلم ومجالس الذكر. قدر ما بعض الناس قال والله مشغول مشغول، يا أخي أهل القبور انتقلوا إلى القبور ووالله ما انقطعت آمالهم من الدنيا، ولله ما انتهت أشغالهم من الدنيا. الدنيا واحد دائم يعيش في أشغال وفي أعمال، لكن الإنسان يرتب نفسه مجلسين ثلاثة أقل أو أكثر، يحضر ويستفيد ويحظى بهذا الفضل العظيم من الله عز وجل، أشهدكم أني قد غفرت لهم. الكلام على كل حال في فضل مجالس الذكر يعني كثير وطويل، ونسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هنا مجموعة من الأسئلة، من يعني أسئلة الحافظ بن حجر وهي جميلة. قال إنه هنا يعني يستفاد منه، يعني هو هنا أنهم ما سلم. قال وفي رواية مسلم أنه سلم، يعني أنه ما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قالوا أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم على القاعد، وإنما لم يذكر رد السلام عليهما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليهم السلام، قال اكتفاء بشهرته، يعني معروف أنه سيرد عليهم السلام. أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد، وقد يكون أجابهم ورد عليهم السلام بعض الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. طيب لم يذكر أنهما صليا تحية المسجد، اللي هو أوى إلى فرجة والثاني اللي جلس خلف ما صلى تحية المسجد، هذا عاد حمل على أربعة أوجه، إما أنها قبل أن تشرع أو كان على غير وضوء أو وقع فلم ينقل لنا، لأن هذا أمر معلوم وقد علمه الصحابة رضي الله عنهم، أو كان في وقت نهي والله أعلم. على كل حال قال فيه استحباب التحلق في مجالس الذكر والعلم، وأن من سبق إلى موضع كان أحق به، يعني إلى آخره. قال فيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة وسد يعني وجواز التخطي ما لم يؤذي أحدا، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير يعني إلى آخره. وهناك قال فاستحيا ترك المزاحمة حياء، وهذا جائز يعني إلى آخره. قال وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد، وفيه الثناء على المستحي والجلوس حيث ينتهي به المجلس إلى آخره. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو دائما الحافظ بن حجر يذكر فوائد وفيه راجعة، يعني ما نذكر إلا الشيء اليسير في هذا المجلس، اعتمادا على أن الكتاب والله الحمد موجود، يعني ما تخلو منه والله الحمد، مكتب الطالب العلم فتح الباري موجود ومحمل على الأجهزة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. نعم. هذا يعني هو ذكره هنا معلقا، لكن هو رواه البخاري في كتاب الحج، وهو إحدى روايات حديث أبي بكر رضي الله عنه، هو إحدى الروايات أنه رب مبلغ أو عام سامع، يعني ربما الذي يصل إليه العلم و سواء قراءة قرآن أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الذي سمع من الذي حضر. وهذا يعني يجب علينا أمورا، أولا أن نبلغ دين الله عز وجل كما قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الله من الناس يستفيدون ينقلون علمك وأنت لا تدري، كم تلقى أناس تقول والله استفدنا من ذلك المجلس وحصل كذا وكذا، ينقل لك هذا العلم، وقد ناس تستفيد منه أفضل من اللي يجلس عندك ويستمع إليك. الأمر الثاني العناية بالفهم، ليس مجرد الحفظ فقط. نعم الحفظ مطلوب، نحن لا نهون من شأن الحفظ كما يزعمه بعض الناس، يجيك بعض الناس يقول يا أخي لماذا الحفظ، إيش هذه نسخة جديدة، هذا كلام غير صحيح. ومن يقول هذا لا يخلو من أحد شخصين، إما أنه رجل جاهل أو رجل مغرب. كيف تهون من شأن الحفظ؟ لابد نحفظ القرآن، نحفظ الصحيحين متون أهل العلم، نستظهرها إن لم نحفظها حفظا قويا. أو إنسان مغرب لا يعني يريد أن الناس يبتعدون عن السنة ولا يهتمون بها ولا من متون العلماء، لا لابد من هذا، لكن لابد أن يكون مقرونا بالفهم، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. المهم نسمع حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. الحمد لله. هذه إحدى روايات هذا الحديث، حديث أبي بكر نفيع رضي الله عنه أنه حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، والحجة كانت في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، بين فيها مناسك الحج ومعالمه وشعائره، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسكم، وكان لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وهذا من أعلام ودلائل قرب أجله الشريف عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ليست كوفاة أحد من الخلق، هذا له مقام، فكان هناك علامات معلمة بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما كان منه في الحج. هنا في هذه الرواية حديث أبي بكر قال ذكر أن النبي، وبعض النسخ سقطت أن، يعني ذكر النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا مفعول به، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وفيه جواز أن الإنسان يخطب أو يتكلم وهو على ناقته أو على بعيره، فإنه في العادة أن الإبل تتحمل من يركب عليها، من يجلس عليها، من يقعد عليها. وقد وقف صلى الله عليه وسلم على ناقته في يوم عرفة وأطال الدعاء كما هو معلوم، وقف عليه الصلاة والسلام. قال: وأمسك إنسان بخطامه أو زمامه، ومعروف الخطام والزمام للإبل بها تمسك توضع في أنف البعير إلى آخره. من هو هذا الإنسان؟ قيل، جاء في بعض الروايات أن قيل أنس وقيل عمرو بن خارجة، ولكن الصحيح أنه هو أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجته في عدة مواضع. خطب في يوم عرفة الخطبة العظيمة بعدما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، يعني خطب قبلها، يعني قبل الصلاة، وخطب يوم النحر، وخطب في أيام التشريق وفي يوم الرؤوس. وقد مر بنا هذا في شرح بلوغ المرام ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين اجتماع الناس، يعلمهم شعائر الدين وأحكامه وأصوله. ومن يقرأ الآن خطبه عليه الصلاة والسلام سواء في يوم عرفة، خطبة عظيمة اشتملت على أصول الشريعة وأحكام الإسلام وقواعده، بدءا من توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو أصل الأصول وأول ما يدعى إليه الناس، توحيد الله تبارك وتعالى، ثم ما بعده. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون الاسم، كل الناس يعرفون أن هذا هو اليوم، هو اليوم النحر واليوم العاشر من ذي الحجة، لكن أرادوا أن يعني أن يعرفوا عظم هذا اليوم، ماذا سيكون فيه، ماذا سيقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنقرأ إن شاء الله أوجه التشبيه بين هذا وهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ وهو يوم الحج الأكبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ويوم النحر اليوم العاشر من الحجة هو يوم الحج الأكبر، ولا شك فيه رمي جمرة العقبة وهي تحية منى، ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، ثم نحر الهدي من كان متمتعا أو قارنا، ثم طواف الإفاضة. هذا يوم عظيم، هذا يوم الحج الأكبر. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة وهو من أشهر الله الحرم؟ قلنا: بلى. وجاء في رواية أخرى: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد الله الحرام أو كذا. قال: سيسميه باسمه إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال القرطبي رحمه الله: سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم، أراد منهم أن يستحضر كل واحد ينجذب إليه، وليقبلوا عليه بكليتهم كلهم يجتمعون عليه، وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم إلى آخره، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. ثم قال أيضا: ما مناط التشبيه؟ وهو ظاهر عند يعني السامعين. قالوا: السبب لأن العرب كانت تعظم هذا اليوم وكانت تعظم الأشهر الحرم، هذا أمر كان معلوم عند العرب، وكانوا يعظمون بيت الله الحرام. كان يرى الرجل قاتل أبيه أو أخيه أو ابن عمه ولا يمسه بسوء. هذه سبحان الله جعل الله في قلوبهم الهيبة مع الظلم والشرك والوثنية، إلا أن الله برحمته أراد أن يوقع في قلوبهم هيبة، وإلا هلك العرب، كان كل واحد يقتل الثاني، الناس ما يستقرون. لكن هناك أشهر ألقى الله لها هيبة في قلوبهم، هناك مواضع وهو بيت الله الحرام والحرم هذا كان له موضع ما زادها الإسلام إلا تعظيما وتشريفا. النبي صلى الله عليه وسلم استدل لهم بأعظم ما يعظمون في حياتهم فذكر عليه الصلاة والسلام فذكر أن تحريم الدماء وتحريم الأموال وتحريم الأعراض أشد وأعظم حرمة عند الله تبارك وتعالى، بل حرمتها مثل حرمة هذا، نعم كما قال صلى الله عليه وسلم: فانظر يا رعاك الله كيف صان الإسلام الدماء، لا يجوز قتل المسلم بغير حق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. هذه عقوبات أربع خطيرة. كذلك يعني هنا حرمة الأعراض سواء في قذف أو نسأل الله العافية ولوج في فاحشة الزنا أو فاحشة اللواط، هذه كلها أيضا من الجرائم. الزنا من أعظم الفواحش: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك حرمة الأموال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، يعني إلى آخر ما جاء من الأدلة في تعظيمها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. هذه مسؤولية أيها الإخوة نتحملها، بلاغ هذا الدين ونشره بين العالمين. يجب أن تدعو الناس وأن تبين لهم، تقرأ القرآن، تقرأ السنة وتبين لهم. قال: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. يعني قد الشاهد الحاضر يذهب ويبلغ الشخص الذي بلغ، قد يكون أفقه وأعلم وأحفظ من هذا الذي بلغه، وهذا واقع. والأئمة في هذا كثير، حفظوا وفاقوا مشايخهم وعلماءهم، وهذا الحمد لله لا يضير، بل هذا يفرح الإنسان. أنت المهم تدعو إلى الله عز وجل وتبلغ شريعة الله عز وجل على ضوء من الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، والله أعلم. الكلام في هذا كثير، لكن إن شاء الله تراجعونه في الشرح. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. باب، إذا أردت الأحسن، باب العلم قبل القول والعمل. هذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة وفي شروط لا إله إلا الله. أول شروطها العلم، أن تعلم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أن تعلم الشرطين العظيمين، الركنين العظيمين اللذين تقوم عليهم. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد العبادة لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخره من الأدلة. وهي أول شرط من شروط لا إله إلا الله، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. فأول الشروط هو العلم، العلم بلا إله إلا الله، هذا أعظم العلوم وأشرفها بل وأوجبها. نعم، نسمع كلام البخاري رحمه الله. قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم، كل هذا يعني هي أحاديث ذكر البخاري رحمه الله أجزاء منها، يعني وإلا كلها الذي رواه مسلم والذي عند السنن وعند غيرهم. نعم، هنا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ بالعلم، الآية صريحة وواضحة في هذا. والعلم هنا هو علم التوحيد، علم العقيدة، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، الأنبياء ورثوا العلم، ما ورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فهذا شرف لك أن تأخذ هذا الميراث وأن تنقله إلى الأمة وتعلمهم. نعم، من أخذه أخذ بحظ وافر، من سلك طريقا، هذا كله جزء من حديث أبي الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قوله طريقا يعني يدل على تنوع العلوم، يعني علم العقيدة، التفسير، السنة، الفقه، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لأن كيف تصل إلى الجنة وأنت لا تعلم؟ إذا تعبد الله على جهل فإن عملك مردود عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد أن تتعلم، لا بد أن تتفقه في دينك. والحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال: العلم على قسمين، علم فرض واجب وعلم فرض كفاية. قال: الفرض ما لا تقوم عبادتك إلا به، كيف تعرف تتوضأ؟ لازم تتعلم. كيف تعرف تصلي، تزكي، تصوم، أحكام من البيع والشراء، النكاح، الطلاق، كل هذه مسائل يجب تتعلمها. قال: وهناك فرض كفاية. قال: مثل علم الجنايات، علم الحدود، هذا يقوم به طائفة من الناس يتعلمونها ويحكمون فيها بشرع الله تبارك وتعالى. فالمهم أيها الإخوة نعتني ونعرف العلم، نعم، وأهميته وفضله. قال: وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. نعم، هذه الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. كان سفيان بن عيينة رحمه الله إذا قرأ هذه الآية بكى ثم قال: اللهم اجعلني ممن يعقل عنك. قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تعرف علمك بالقرآن فانظر علمك في أمثال القرآن. هل أنت تفهم أمثال القرآن؟ إذا كنت تفهمها احمد الله أنت على خير، إذا كنت لا تفهمها أنت لست بعالم، لأن الله عز وجل قال: وما يعقلها، يعني وما يفهمها ويدرك دلالتها إلا العالمون. ولذا كان سفيان بن عيينة يبكي ويقول: اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، يعني يفهم. فهذه أمثال القرآن. وقد ذكرت أن أفضل من كتب في جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الأمثال في القرآن. نعم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم، هنا ذكر المفسرون العقل هنا مبني على العلم، ليس المقصود العقل المستقل عن العلم، لا، قالوا العقل الذي بنى وابتنى على العلم. نعم، هم ولا شك وقعوا في النار. قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل، يعني نفهم ونتعلم، ما كنا في أصحاب السعير. نعم. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، هذا مر بنا، قلنا يعني هل يستوي المؤمن العالم مع المؤمن غير العالم؟ لا يستوي، العلم له مكانته ومقامه ومن تحته أقل منه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نتوقف عند هذا ونواصل إن شاء الله درسنا غدا إن شاء الله تعالى.